إذ تثاقلتم إلى الأرض. استمر. لا خلوا يكملهم. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخر. طيب الحالة الرابعة. إذا نعم إذا حصل عدو بلده الدليل من قولي فرض كفاية لأنه إذا حصل العدو فإنه يكون بمثابة من كان في الصف. نعم إذا كان في الصف يلزمه ولوجوب الدفاع عن النفس. طيب قال المؤلف إن الإمام يمنع صنفين من الناس. من هما؟ جمال ما حضرت. نعم أين المخذل والمرتد؟ ما الفرق بينهما؟ المخذل هو الذي يزهر في الجهاد والمرتد الذي يعني يزهر في الجهاد وما له داعي في من أو في من يقوم مقامنا وما أشبه ذلك. والمرجف يعني يهول الكفار وجيشهم ونعم. طيب هل منعه هذين الصنفين واجب؟ نعم واجب. إذا قال نريد أن نجاهد في سبيل الله نقول لا. كيف؟ لأنه سبب في الهزيمة. إيه؟ ونصر الإسلام واجب. والأسباب المؤدية للنصر يجب على الإمام أن يوفرها للجيش. إذن نقول يجب عليه درءا للمفسد الذي تحصل منه. طيب يقول المؤلف إن له أن ينفذ في بداياته الثلث. ايش معنى صورة المسألة هذه عبد الرحمن؟ هذا اللي ذكر وله. نعم وله أن ينفذ في بدايته الربع وفي الرجعة الثلث. هذه المسألة ما هي؟ ها؟ لا ينفذ السلامة قبل بدء القتال فيعطيهم الربع بعد القتال. نعم. وأما الثانية فبعد ذهاب الجيش تعود سرية لموقع المعركة. نعم. فيعطيهم الثلث بعد القتال. لماذا؟ ما الفرق بين الأولى والثانية؟ لأن الثانية أكثر خوفا من الأولى. الثانية أكثر خوفا وخطرا من الأولى. طيب وهل هذا التنفيذ واجب يا محجوب؟ هل هذا التنفيذ واجب أو سنة أو جائز؟ كونه ينفذ الربع في البداية والثلث في الرجعة هل هو واجب عليه أو سنة أو مباح؟ يعني إذا هو مستحب. يعني ما هو واجب. إيه لكن مستحب. ما الدليل؟ الدليل الترغيب فقط. ترغيب. توافقون على هذا؟ نعم. شرف. من السنة يا شيخ. أي نعم. الحديث حبيب مسلمة أن النبي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة. إذا قول المؤلف وله أن ينفذ لماذا عبر باللام الدالة على الإباحة؟ لأن ظاهر الأمر أن يكون فيه زيادة في بعض الجيش عن الآخر وهذا يكون فيه إجحاف. نعم يعني إذا الإباحة هنا في مقابلة المنع.

أنا يفوتني بعض الكلمات لأني أحسب الناس مثل الزمن الذي لا يستطيع الحركة يعني الأشل. نعم نعم جوزنا ايش؟ اقول على قول اذا اجزنا الاستعانه بالكافر او كله نصيب من الغنيمه. لا ما يكون ليس له نصيب لكنه يعطى حسب راي الامام. بعد الوقعه نعم يقول لو أن أحدا أعطى الذين أتوا بعد انتهاء الوقعة وقال واستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم قلنا هذا أفق واسع. لو استدلنا على هذه المسألة بمثل هذا الحديث لتوسعنا توسعا عظيما يا عقيل. ولكن حتى نتنزل معك هل هذا جليس لهم؟ هذا الذي جاء بعد انتهاء الوقعة هل هو جليس؟ هجب لا الحمد لله. نعم يا سليم. هاتان طائفتان باغيتان إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لكان المبغي عليهم. إيه نعم. يقاتلون في سبيل الله ويقاتلون دون الدفاع. يعني أن الطائفة المقاتلة تدافع عن نفسها. أمر الله قال الله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. نكون مع المبغي عليها. نعم. هونا ادو هونا اقول بارك الله فيك. فرق بين انسان يكره ويقال تعال احلق لحيتك و... استمع فرق بين ان يقال لشخص يا فلان احلق لحيتك والا قتلناك او عذبناك او حبسناك وبين انسان يقال له بالجيش يقول احلق لحيتك والا فصلناك. كيف ما يتمنى الناس ان يكون فيها فصل يخرج. طيب بعض الناس يدفعوا فلوس ويخرجون. لا يقول اذا انا ما احلق اللحيه. ما احلق اللحيه لسه. احسنت حينئذ صار الاكراه. طيب يعني اي بس فرق بين انه قال احلق لحيتك واذا قال لا تركوه او يقول احلق ولا حبسناك. اذا قال هكذا صار صر مكر. كيف؟ يقول اترك الصلاة؟ نعم. يقول اترك الصلاة؟ يوجد. ما يوجد. لا يا شيخ. لا. هذا حلم هذا. لا لا لا ما هو أحيانا. لا يا شيخ. فشيخ بعضهم يقع على فرضه. أنا إن شاء الله أنقل على شيخ وتكونوا مأثمين. غير صحيح. أحيانا يأتي الصلاة وقت الصلاة يقول إيه؟ يصلي إيه؟ يقول قف مكانك أنت يعني أوامر متحسب الأوامر. يعني هو يريد أن يحرم جماعة الصلاة يقول لا بعدين صلاة هذه بعد ما تخلص ويكون داخل العصر. هذا يجوز الجمع. يجوز بهذه الحالة. نعم يجوز لأنه يشق عليه. يعني يجمع. نعم داود الشيخ هذه المسألة وقعت فيه. وهي وهي اللي وقعت ما هي؟ أقول ألا سأقول لنا بعض الأخوة يهد مع ناس قوات بعض البلد الذي فيها الجهاد فيرون الجهاد المجاهد الذي أن سبي النساء من خلي بقى الوصية والفضل إلى وضعه نعم يا عبد الرحمن الشيخ يرون المجاهدون هؤلاء أن سبي النساء من الوحشية، فيقول الأمير لا نسبي النساء. ويعني بعض المجاهدين يحتاج إلى النساء، يخشى على مسجد مثلا، هل يجوز له أن يأخذ بعض النساء ويستمتع بها بدون إذن الأمير؟ لا، ما لا يجوز. الشيخ هذا يعني حرم شيء أحله الله سبحانه وتعالى. قد يكون هذه يرى ان ما حرم احله الله، لكن لم يجبه الله عز وجل. شيخ يعني تحريم ما احله الله سبحانه وتعالى، لا، ما هذا تحريم، ما قال انه حرام، قال نرى ان من المصلحه الا نسبي النساء، بس يستخدم بها ما يدري عنه. كيف؟ يعني لا يدري القائد ولا يدري الجيش. أقول يعني لا، هذا لا يجوز، هذا غلول. ثم هذه المرأة اللي أخذ ليس له حق في أن يصطفيها لنفسه، هي مشتركة بين كل الحاضرين، فيكون معناه جامع فرج لا يحل له. حتى لو فرض أنه جاز، هل يمكن لأحد أن يستمتع بامرأة قبل أن تكون من سهمه؟ ما يجوز، لكن إذا كان ما يقصن لا يجوز. نعم. بعض الدول التي تكون بينها وبين الدول كثرة حدود، هذه الدول الإسلامية لا تقيم شرع الله عز وجل، وبعض الموظفين في شرح الحدود ينوي أو يعمل في حدود دولة كثرة، هل يسمى مرابطة؟ يعني الحدود بينه وبين دولة كثرة، مع أن هذه الدول لا تبالي في هذا، يعني الأمور الشرعية. ما فهمت هذا، يعني مثلا الحدود بيننا بين المسلمين وبين دولة حربية حربية، لا لا، هو الأصل بارك الله فيك أن اللي بيننا وبينهم عهد، الوفاء بالعهد، والله عز وجل يقول إما تخافن من قوم الخيانة فانبذ إليهم على سواء. هي لابد أن الرباط بين حدود المسلمين والكفار، لأن البين وبينهم عهد، ما نخاف منهم، لكن إن خفنا منهم صار المرابط. نعم. عشان مثلا لو في معركة بين المسلمين والكفار، لا، وفي أثناء المعركة يعني قتل عدد كبير من الجيش المسلمين، هل الجيش الباقي من المسلمين يرجع مثلا عن الحرب؟ ينظر المصلحة، إذا كان الجيش الذي قابلهم أكثر من مثليهم فلا بأس، يعني لو فرض الجيش العدو 10,000 وجيش المسلمين 2,000 فلا حرج، لأن الله أباح لنا أن نفر من مثليه، من أكثر من مثليه. أيها معلومة، ويجب على الإمام إذا رأى أن البقاء هلكة يجب عليهم يأمرهم بالإسراء، لكن على كل حال إذا أمكن أن يحجزهم على في جبل أو ما أشبه ذلك، كما يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يخطب الناس يوم الجمعة فسمعوه يقول الجبل يا ساعي، فتعجب الناس كيف الجبل يا ساعي، فلما انتهى من الصلاة قال إن سارية بن زنين كان قد أحاط به المشركون، فكنت أوجهه أقول له الجبل يا سارية، ما في التلفون أو في جمع. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في غزة.